اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير. واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم وصل على محمد واله. قال كافاه الله تعالى: ومنه اي من المعنوي المزاوجه، وهو ان يزاوج، وهو ان تزاوج ولا ان تزاوج، فقال توقع ان تزاوج، ان توقع قال توقع توقع المزاوجة توقع أن توقع المزاوجة على أن توقع المزاوجة على أن الفعل مسند إلى ضمير المصدر أو إلى الظرف. أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء. على الأول يشتي الأول والثاني، الأول الثاني مرتب على الثاني. وين معكم ابن عقيل؟ معكم ابن عقيل؟ تميدي ها؟ والله محمد يا حنان الظرف الظرف في حل محله. لا في نائب الفاعل يرضى أن يكون لا لاجئ نبيه متعلق وسابر متعلق محذوف. جو تعلق محذوف جو نفسه حال. وانا محمد يا حال بحال يتسلم بيه عند القبر. النائب هذه ما بيتصرف، هذه ما بيتصرف، لكن ما هو شرط جدا انها تصرف في هالحالة، في هالحالة. بلاقي الجهالة. ما بحد. وش معكم؟ سيرة؟ سيرة الصبح؟ الله يبارك. وقوله معنيين أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء. شيء المزاوجة ما قفسرها. توقع مزاوية. ليش تفسر وش هي المزاوية؟ قال مزاوية أو ما بشيء ما قد ظهر المعنى فيه. كيف هو؟ مزاوية يطرح الشرط والجزاء بين الشرط والجزاء. ما بشيء قلنا عاد ما قد شرحها لأنه بلا شرح وش هي. قال وش هي المزاوية؟ قال مثلا نقول هي المزاوية. ما بشيء. دريت ما بلاش تيث المثل هنا. وهو قال عادة قال بين معنيين في الجزاء ورجع جابل كقوله إذا ما نهى. والمعنى يجعل معنيان واقعان في الشرط والجزاء مزدوجين في أن يرتب على كل منهما معنى مرتب على الآخر. الحين الأول والثاني واحد منهم الثاني مرتب على الأول، ورجع كأنه نتج منها ما بعد من الثاني شيء، هو ناتج من الاثنين يعني مزاوجة. كقوله إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر، كأنها الأول الوجه الأول. إذا ما نهى الناهي نهى عن حبها ورجع رتب عليه لج بي الهوى، هو الثاني مترتب عليه، لا ما هو لج بي الهوى أصاخت إلى الواشي، لأن الأول إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى بيحصل إيه إصاخة الآية هي إصاخة إلى الواشي، ورجع ذي حدث لج بها الهجر. الثالث هو الذي مرد، يعني ذي نتج من الاثنين من ترتيب الأول على الثاني. إذا ما نهى الناهي ومنعني عن حبها فلج بي الهوى لزمني أصاخت إلى الواشي، أي استمعت إلى النمام الذي يشيء حديثه ويزينه. التسمية الوشي. وصدقته فيما افترى علي فلج بها الهجر، زاوج بينها الناهي وإصاختها إلى الواشي الواقعين في الشر والجزاء. في أن رتب عليهما لجاج شيء يقولها فلج بها الهجر، لا فالأول لا أن إن الجواب صاخت إلى الواشي. هي الجملة نفسها أصاخت، الأول إذا ما نهى الناهي كانها أصاخت إلى الواشي، جواب الشر. لكن معنى ترتيب إذا ما نهى الأول إذا أصاخت إلى الواشي، على شيئين لا وجبين الشيئين، وهو إذا ما نهى الناهي وأصاخت إلى الواشي ترتب عليهم فلج بها الهجر، وداخل ترتب على قوله أصاخت إلى الواشي وقوله إذا ما نهى الناهي، يعني المزوج على شيء واحد على شيء واحد هو اللجاج. اللجاج على شيء واحد ونهى الناهي، ما هو بلا على نهى الناهي، لأن به أمرين، به زاوج بين أمرين، زاوج بين نهى الناهي وإصاختها إلى الواشي. إيه ذي لا قال إنها الواقعين في الشرط والجزاء، ما هو إن الشرط والجزاء في قولنا إذا ما نهى الناهي هو الشرط والجواب أصاخ، فإذا الأمرين رتب عليهم اللجاج، زاوج بينهم مرتب عليهم اللجاج فأصاخت. كل واحد على حجة هذا هو نفسه، ما بلا أنه الحين حصلوا الاثنين على شيء هو جواب الشر، لا ما هو جواب بلا مرتب عليه، فلقيت بسبب الإصاخة أفضل بس وقد يتوهم من ظاهر العبارة أن المزاوجة هي أن يجمع بين معنيين في الشرط ومعنيين في الجزاء، هذه فهمتها كما جمع في الشرط بين نهي الناهي ولجاج الهوى، وفي الجزاء بين إصاختها إلى الواشي ولجاج الهجر، وهو فاسد إذ لا قائل بالمزاوجة في مثل قولنا إذا جاءني زيد فسلم فسلم أو فسلم علي أجلسته وأنعمت عليه. إذا جاءني زيد فسلم علي أجلسته وأنعمت عليه. مثل ذي قد من يلزم أن يكون مزاوج لأن قوله فسلم علي مع قوله إذا جاءني زيد مثل فلقي بي الهوى وأجلسته وأنعمت عليه دو إصاغته كلمتين مثل تيات مثل أصاخت وفلقي بها الهجر. وما ذكرناه هو المأخوذ من كلام السلف أن يكون هناك أمر مرتب على أمرين. ومنه أي ومن المعنوي العكس والتبديل، وهو أن يقدم جزء من الكلام على جزء آخر ثم يؤخر ذلك المقدم على الجزء المؤخر أولا يقالب بينهم. والعبارة الصريحة ما ذكره بعضهم، وهو أن نقدم في الكلام جزاء وجزءا ثم تعكس فتقدم ما أخرت وتؤخر ما قدم، هي نفس العبارة. وظاهر عبارة المصنف صادق على نحو عادات السادات أشرف العادات، هذا وما هي المقصود السيد؟ كان المفروض يقول عادات السادات بدقى يجي يعكس الجملتين اللفظتين سيد. قل سادات العادات وذياه قوله عادات السادات كده في أشرف العادات في الكلام إيش؟ الجزء الأول هو العادات فقط وليس من العكس. لا أخرها ومعنى الكلب، لكن أخرها لكن ما بها الجملة الثانية وهي السادات كان المفروض هي أنها تقدم الجملة الثانية، لكن ما جاب هذا الكلب ما جاب شيء. كان المفروض يقول عادات السادات ويعكسها بس يقول سادات العادة. ويقع العكس على وجوه، منها أن يقع بين أحد طرفي الجملة وما أضيف إليه ذلك الطرف نحو عادات السادات سادات العادة، قلب ما بين المضاف والمضاف إليه. والعادات أحد طرفي الكلام والسادات مضاف إليه ذلك الطرف وقد وقع العكس بينهما بأن قدم أولا العادات على السادات ثم السادات على العادات. ومنها أي من الوجوه أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين نحو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، تعاكس بين الميت والحي في الجملتين. الحي والميت متعلقان بيخرج، وقد قدم أولا أو قدم أولا الحي على الميت وثانيا الميت على الحي. ومنها أي من الوجوه أن يقع بين لفظين في طرف في طرفي جملتين، ما هي عاملة لمعمول فعل نحو لا هم نحل لهم ولا هم يحلون لهن لهم هن ها متعلق جملتين وش لهم لا اشتماهم ذا الأول جه معمولين للفعل ذاك بدو طرف من جملة ذاك طرف من جملة لا لا بين طرفين بين جزئين ما بشي هنا ما هم معمول إلا الفعل ما هم سوا في المعمول ما هم سوا في الجملتين كل واحد لها يعني من الجملة أجيب دو طرف من جملة ما بلا إن حصل فيها له تقال نحو لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ما بلا قال بينهن ولهم قال لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهن هن إلا ما يكتمان هنا لا حجة ولا إلى الطرفين. قال لهن أيوة هناك لهن أخرها بس لهم قدمها وهناك أخرها. قدم أولا هن على هم وثانيا هم على هن وهما لفظان وقع أحدهما في جانب المسند إليه والآخر في جانب المسند. ومنه أي ومن المعنوي الرجوع وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض. جاب كلام ورجع ينقضه أي ينقضه أي بنقضه وإبطاله لنكتة كقوله قف بالديار التي لم يعفوها القدم أي لم يبلها تطاول الزمان وتقادم العهد. ثم عاد إلى ذلك الكلام ونقضه بقوله بلى وغيرها الأرواح والديار. قال لم يبلها ورجع قال بلى كده أيها الحق أي الرياح والأنظار والنكتة إظهار التحير والتوله كأنه أخبر أولا بما لا تحقق له ثم أفاق بعض الإفاقة فنقض الكلام السابق قائلا بلى عفاها القدم وغيرها الأرواح والديان. إيش يقول فائدة ما بيكون نقض الله لما قال ناولا قال لكن الأضراب لأن المعنى القدم من ذاك ما ولا مثل البدل لأن ما بيحصل بالقدم تغير لا من إيش صوت الريح والمطر وال إن قوله بلا وغيرها بلا يعني إنها إضراب عن الكلام الأول معنى إنها إيش إنها قد حصل إلا إلا في قوله لم يعفيها القدم ورجع يقول بلا يعني إنها عفاها معنى إنها حصل له ما نفاه يقوله لم يعفيها لكن هو اشتكى كأنه الإضراب هو مفيد يعني إذا أتين بلبس تثبت إلا هو معنى إن الإضراب فيه في بلاء ما إذا أقول لك لم يجئ زيد بلى معنى أنه ها يعني بتثبت بعدها ما قلنا فاته ودينا ليش نشتي هو ما بلا نشتي القدم ورجع ما بلا كأنه مثل البدل البدل منه يقوله كان في قوله بلع يعني قد عفاها القدم وغيرها دلش جاءه مثل الحين مثل الحين جاءه أبدل منه يعني يبين ما هو ليش ما هو المغير ايوه هو مثل السبب يضايق مثل البدل منه سواء كان ما بيحصل لابد والسبب فيه اشتي انها سبب انه كان قد وله بشدة حبها و كان ما عاد درى في ذيك الساعة حين اخبر انها ما قد عفا ورجع انه تحقق وتبين بعد الله بالضبط. ومنه اي ومن المعنوي التورية ويسمى الايهام ايضا وهو ان يطلق لفظ او ان يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد اعتمادا على قرينة خفية وهي ضربان الأولى مجردة وهي التورية التي لا تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب نحو الرحمن على العرش استوى فإنه أراد بالاستوى معناه البعيد وهو استولى ولم يجرم به شيئا مما يلائم ولم يجرم به شيء مما يلائم المعنى القريب الذي هو الاستقراء. والثاني مرشحة، وهي التي تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب، نحو السماء بنيناها بأيد، أراد بالأيدي معناها البعيد وهو القدرة، وقد قرن بها ما يلائم المعنى القريب الذي هو الجارحة المقصوصة، وقوله إيش بنيناها لما الأيدي كده المراد، إذ البناء يلائم اليد، يسمى الترشيح مثل الترشيح في الاستعارة. لا المعنى، المعنى غير المراد القريب، وهذا مبني على ما اشتهر. ما هو تشبيه، ما بلا نقدر ترشيح له، لا الحين ما هو مراد. في الاستعارة لا بيسموه ناقدوا مثل المشبه والمشبه، بس حين عنده معنى بعيد وقريب واستخدمت فلا البعيد وما أراد القريب. وهذا مبني على ما اشتهر بين أهل الظاهر من المفسر، بين أهل الظاهر من المفسرين. دخل المفسرين في هذه المعاني، قال الذين على ما يبدو ويظهر لهم من المعاني، ولم يظهر لهم هنا إلا الأيدي والاستواء إلا المعنى البعيد. وراجع صلاة أهل المعاني والبيان، صلاة أهل المعاني والبيان، لا يشتي إنها كأنها يشتي لقي ال لا يثبتها ولا ينفيها، هي لكن المفروض أن عندهم عند البيانيين أعظم من المفسرين في تلك المواضع، المجاز والاستخدام أشي كان المفروض يذكره من المفسرين على معنى البيانيين. هم أشبه من وراء اسمه ولا تشبيه من المعنى الثاني، ما يجي ولا كيف تشبيه؟ يعني هذا الشيء يعني تمثيل عظمة الله بس تصوير فقط. نعم ما بلاشتي ليش إنه يرجع أقوال المفسرين؟ قال بل بين الظاهر من بين أهل الظاهر من المفسرين. وما هو المفروض إنه يرجع صلاة المفسرين؟ المفسرين هم ذي بيرجعوا صلاة اللغة. وإلا فالتحقيق أن هذا تمثيل وتصوير لعظمته وتوقيف على كنه جلاله من غير أن يتحمل لا يتمحل يتمحل للمفردات حقيقة أو مجاز. لا قال اشتيت ما جوب لا ما جوب هنا مجاز بالقول قبل كناية كيف الحقيقة؟ ما بيتسول يا دم بيتأول بيتأول وما مات ما بلا إشتي إن لا نجعلها من باب المجاز من راسه بالقول ما هو الله كناية وتعبير عن عظمة الله خيال خيال الله ما بالتشبيه فيها يعني معنى أن اللفظة لها معنى بعيد وقريب واستخدمناها فلي البعيد ما بالتشبيه، تشبيه الفعل فعل فعل المخلوق واثبتنا له ما اثبتنا له ما هم يقدروا تشبيه. ومنه ايوه من المعنوي الاستخدام، عسى ينكمل الصفحه.